فوق السبع بالضبط في ستة الأيام واثبتهن بآيات ابسط لداعيك في قلب الدجا بسطي اللي سهر بين شهقات وانات يا سمك السب فوق السبع بالضبط في ستة الأيام واثبتهن بآيات ابسط لداعيك في قلب الدجا بسطي اللي سهر بين شهقاته وناته يا الله يا الله يا الله يا الله طلبتك وانت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحاجة جاك الحي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكات لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يوم انهجع كل حي قام يشتطي يبكي وهو يقهر العبرات بسكات لو دون حاجات روحي هنوى شطي ما خيب الله لعبد حسنها قوات يا الله يا الله يا الله انت المانع المعطي يا رب فرج على المحزون ضيقاته اللي بحال العنا والهم من مبطي ما هو بقادر يحصل بعض ما فات يا الله يا الله